يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الله أكبر لهم مغفرة ورزق كريم الله أكبر يا أيها الذين ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا

أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يرأوا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الله أكبر وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون والصالحين من عبادكم وإمائكم الله أكبر عليك الله يا سلام الله اكبر لا اله الا الله وليستعطف الذين لا يجدون نكاحا حتى الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم وآتوهم مما لله الذي آتاكم الله أكبر الله الله الله الله يا سلام الله الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الله ولا تكرهوا فتياتكم عليه. اي والله يا حبيبي انت ولادك المره عليك يا رب. سلام ولا استغفر الذين لا يجدونك يا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم سبحان من هو بحال العباد عليم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب يا رب يا عفوك ورضاك يا لي في نوالك يا مولا يا مال لي في نوالك يا لي في نوالك يا مولا يا مال من حيث لا ينفع الأهلون والمال لي في من حيث لا ينفع الأهل والمال وليس لي ولمثلي وليس لي ولمثلي وليس لي ولمثلي غير جودك يا من لا تداني أشباه وأمثال فبدا عليك فبدا فقد علي فدد علي ولا عطفني بعفوك عن ذنبي فقد علي ولا فبد علي ولا عطفني بعفوك عن ذنبي فبد علي ولا عطفني بعفوك عن ذنبي فشأنك إنعام وإفضال فشأنك إنعام فشأنك فشأنك إنعام وإفضال يا واسع اللطف يا قد قدمت معذرتي إن كان يغني عن التفصيل إجماله ماذا أقول ماذا ماذا أقول ومني كل معصية ماذا أقول ومني كل معصية ومنك يا خالقي ومنك يا خالقي حلم وإمهال ومنك يا خالق ومنك يا خالقي ومنك يا خالقي في يوم توضع في الميزان أعماله ومن أكون وما قدري وما عملي في يوم توضع في الميزان أعماله. في كل حال إذا ضاقت بي الحال ثم الصلاة على المختار من مضي ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار من مضر والآل والصحب ثم الصحب والآل. ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار من مضر والآل والصحب والآل والصحب نعم الصحب والآل. الصلاة والسلام عليك يا نبي انسمت بك العليا وأضاء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله